ودي أتكلم عن موضوع حساس صراحة يهم أكثر الشباب والفتيات في هذا الزمن، وهو موضوع الزواج وتأخيره. شنو السبب؟ الشباب لهم أسبابهم، منهم من يقول تو الناس على الزواج، منهم من يقول ما أبي أتحمل مسؤولية، ومنهم من يقول تكاليف الزواج عالية، ومنهم يقول ما في بنت الحلال. البنات نفس الشيء، إما تقول ما جاني الشاب المناسب، أو إن أبي أخلص دراستي، أو تو الناس على الزواج، أو عندها أعذار أخرى فتتأخر في الزواج. أما قضية التكاليف أنا معاكم، للأسف إحنا خاصة في الخليج نبالغ كثيرا، وكلما زادت تكاليف الزواج كلما قلت بركته. في الشرع شروط الزواج جدا يسيرة، قبول وإيجاب بين ولي الزوجة والزوج، مهر مسمى، شاهدي عدل، تم الزواج، والأصل في المهر اليسر. بعض الشباب الله يهديه يبي شروط تعجيزية في البنت، ونفس الشيء بعض البنات في اللي تقدمون لها، وكل واحد فينا ترى فيه عيوب فيتقبل الطرف الآخر ولو في بعض. الله يهديهم بعض العوائل، بل الكثير منهم يتسببون بشروطهم التعجيزية في عدم تزويج بناتهم ولا أولادهم، أو يفشلون الزواج نفسه. العادات والتقاليد الجميلة لا بأس بها، لكن أن تتسبب بعض العادات والتقاليد ببقاء الملايين من الفتيات بلا زواج، لابد أن تراجع هذه العادات. يفترض في بلاد المسلمين أن يكون الزواج سهل ويسير، أما الحرام كالزنا يفترض أن يكون صعب وعسر، لكن للأسف الحاصل والعكس. الكثير جدا من البيوت فيها فتيات صالحات طاهرات عفيفات على قدر من الجمال، لم يطرق بابهن أحد، ما السبب وما الحل؟ في الحديث يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. قادر توكل على الله؟ الله يعينك. ترى هذا الجمال اللي تشوفه في التلفاز وفي المجلات وفي الصور أغلبه غير صادق وكاذب، يكفيك من المرأة دينها وأخلاقها. يا بنتي تبين تشوفين هذه المسلسلات وهذه القصص الرومانسية، ترى كلها كلام قصص وتأليف، رجل صاحب دين وخلق، توكل على الله. يا أحباب، الرسائل اللي وصلتني خاصة من الفتيات والنساء تقطع القلب، يظهر أن هذا الموضوع لابد من فتحه وطرقه كثيرا. أغلب الفتيات للأسف ثلاث أربع أخوات في البيت يشتكين بسبب بعض العادات والتقاليد التي حالت دون زواجهن. بنات يقولون بعد ما كملوا وتجاوزوا 30 من العمر، أبوهم قال خلاص الآن تسهلت أنا في الزواج وتنازلت عن بعض الشروط، لكن بعد إيش؟ مطلقات صغيرات في السن، وكذلك أرامل صغيرات في السن، لا عيب فيهن أبدا، لكن بعض الرجال ينظر إليهن نظرة خاطئة. قبائل كثيرة ما شاء الله اتفقوا على تخفيض المهور وتقليل تكاليف الزواج كعادة اجتماعية وعرف يتعارفون عليه، كفوا عليهم. بعض الناس يقول لاحق على الزواج، خل استانس بحياتي بعدين لما أكبر أتزوج، وما يعرف هذا أن الزواج أحد أهم أسباب السعادة في الدنيا.